السلام على حكامنا آل سعود. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي كفاني عزة وكفاني فخرة أن أكون له عبدا وأن أكون سعوديا ودائي لهذا الوطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على حكامنا آل سعود قادتنا وسادتنا حفظهم الله. السلام على أبناء وطني في المملكة العربية السعودية. السلام على أهلنا المجاهدين في الشام الأبرار الأطهار. السلام على أهلنا في العراق سنة العراق. السلام على أهلنا في اليمن سنة اليمن. السلام على أهلنا السنة في كل مكان. أما بعد، هذا اليوم الخامس عشر لفرار الداعشي الزنديق ترجمان الأسرتي من المواجهة على الكام في البالتوك وجها لوجه، مناظرة ومنازلة وملحم أمام العالمين، ليرى الناس أجمعين أن هؤلاء الخوارج الدواعش جبناء لصوص يتعبرون بالهرارة بأنهم مطالبون بأن الاستخبارات الأمريكية تبحث عنهم، وأكبر داعشي فيهم تحت أصفر قدم سعود. نعم يا أحبة، يا أحبتي في الله، يا ابن وطني في المملكة العربية السعودية، ما مواجهة ترجمان هذا سرتي الداعشي إلا لأنني حملت هم هذه البلاد، هم هذا الوطن. هل تعلمون ما هو الهم؟ ما مواجهة ترجمان الداعشي الزنديق على الكام والبالتيك وجها لوجه أمام العالمين وفراره إلا نصرا لأبناء المملكة العربية السعودية؟ وأن هذه المواجهة لم أدعوها وأرفع الراية السعودية إلا لحملي الهم. يا أخي يا ابن وطني في المملكة العربية السعودية، هل حملت هذا الهم؟ وأي هم نتكلم عنه؟ هم الدنيا؟ لا والله، هم المملكة العربية السعودية معقل أهل التوحيد ومعقل أهل السنة والجماعة. أتكلم عن هم حملناه بداخلنا، والله لم يثقل كاهلنا أبدا ولم يحزن خواطرنا، بل والله إننا نقدم الأنفس والأرواح بأجل هذا الهم، بل يزيد سعادتنا في الدنيا والآخرة. هم يقربنا إلى الله ويجعلنا في العلالي نحلق السماء عزة وفخرا نناطح السحاب. هم لا تحمله إلا تصل إلى قمم الجبال الشامخات. هم يشاركني فيها أبناء وطني في المملكة الرجال، والله إن أبناء سعودية رجال وأبناء سلاطين. منهم من يدك أنف داعش ويغلق حساباتها، ومنهم من يرد على داعش، ومنهم من يمرغ مناخر الخوارج، ومنهم من يرد عليهم علمية، ومنهم من يرد عليهم فكرية وسياسية. الله أكبر، الله أكبر. أبناء الوطن، والله إنهم فخر، والله إني أحب هذا صفح في تويتر وأرى هذا السعودي ولد سلمان على سبيل المثال، ولد سلمان ملك الاستبام، فلان الجيش الإلكتروني لإغلاق حسابات الدواعش، فلانة بلعومة في حلوق الدواعش، حتى نساءنا السعوديات. الله أكبر، بنت سلمان، ولد سلمان فخر، أبناء المملكة العربية السعودية فخر، فلانة فلان، حتى والله العظيم يا أحبة، والله العظيم يا أبناء المملكة العربية السعودية يا رجال المسلمين، والله إني أتصفح في تويتر وأرى امرأة سعودية والنساء السعودية يشاركون إخوانهم السعوديين في إغلاق حسابات الدواعش، بل وترى النسوة النساء السعوديات أكثر حرص وأكثر هم وأكثر حماسة في إغلاق حسابات الدواعش. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. صحوة، صحوة في بلادنا. هل تظن يا ترجمان الأسرتي يا داعش بعد هذه الصحوة، بعد هذه الصحوة ورميكم بالنعال والبصق على وجوهكم الكالعة، أتظن يا ترجمان يا زنديق أن يكون لكم موطأ قدم في بلادنا؟ والله 100 سنة أو 1000 أو 100 ألف سنة ضوئية، حتى يمكن يثق فيكم سفيه أحمق. أما العقلاء لا والله لا يرونكم إلا شرار الناس، ولا لكم قدرا في قلوب الرجال الأحرار شرفاء. فيا أحبه، هم نحن أهلا لحمله، نشارك أبناء الوطن في المملكة العربية السعودية، وأنا لست إلا خادما لوطني المملكة العربية السعودية، بل إن الدفاع عن المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين، بلاد معقل أهل الإسلام والمسلمين، والدفاع عن آل سعود حكامنا، والهم الأول والهم الأول في خريطة حياتنا. في خريطة. بل والله إننا في التويتر. والله إننا في التويتر. نشتغل على الدواعش. شغلنا على الدواعش على قدم وساق. ننشر الفكر المعتدل السلفي. وننشر الخير. ونأخذ بأيدي الضعفاء والحمقى والمغرر بهم إلى طريق صلاح والهداية ونصرة وطنهم ودينهم. وأن يبتعد عن هؤلاء شذاب الآفاق الخونة الأجانب الغرباء المدثمين. المتنكلين مطايا الاستخبارات العالمية. الغاية والوظيفة أن تتحول حياتنا إلى نموذجا لإسعاد أهلنا في السعودية. أمهاتنا في السعودية وأباهنا في السعودية وأباءنا في السعودية. نحن ندافع عنهم. دفاعك عن الوطن هو دفاعك عن أهل. تخيل معي. شيشاني داعشي ولا تونسي داعشي. أنا لا خلاف معي مع الجنسيات العربية. كل جنسية عربية مسلمة أعجمية عربية نحترم بلادنا سنضع فوق رؤوسنا. وأي جنسية أخرى لا تحترم بلادنا سنتوطاها بأقدامنا. انتهينا. هذه قاعدة منتهي منها. تخيل معي تونسي شيشان تونسي داعشي وشيشاني داعشي يحتل بلادنا. وتراب يأمر رجال السعودية أبناء السلاطين أبناء القبائل الشمري والعتيبي والقحطاني والحربي والسبيعي والسهري والحذري والبدوي والأشراف والآخر والعنزي وقبائل المملكة كلهم والجنوبي والزهراني والشهري والسهراني وكل قبائل المملكة جنوبا وشمالا شرقا وغربا. تخيل تونسي الشيشاني أو تونسي وشيشاني يأتي يحكم فيك أنت يا ابن القبيلة. هو قريب عن وطنك. بالله ترضى. بالله ترضون يا رجال المملكة. والله لا يرضى بذلك إلا الديوث. نحن سعوديون. ندافع عن الدين وعن المملكة العربية السعودية. ندافع عنها من أولئك الخونة مرتزقة داعش الذين يبحثون عن الجنس وأطماع الدنيا. ندافع عن السعودية أمام أولئك الذين يتبادلون مع إيران المجوسية. الثقة المتبادلة. ثقة قوامها القدر بأهل السنة والمملكة العربية السعودية. أولئك هم خوارج القاعدة. الدواعش خوارج القاعدة وداعش لم تربيهم أمهاتهم على الوفاء بالعهد. بل علمتهم الغدر والخيانة. لأن أمهاتهم طوال حياتهم تمارس الخصة والدناءة. من تربى على الوفاء والله لا يفعل ذلك ولا يستهدف بلاد الحرمين. نحن السعوديون في عالم تويتر والله أن نحمل هم الوطن هم الدين هم بلادنا ونحتاج الى مد العون. نحتاج نحن ابناء السعودية فيما بيننا ان مد يد العون وان يفيق البعض من غفلته ليتماشى مع ابناء وطنه ليدافع عن وطنه وولاة امره ولانقاذ مجتمعنا من انتكاسه وزعزعة فكر. فدورنا ان نعيش في هذه الارض المملكة العربية السعودية الوطن بالطريقة التي يحبها الله ورسوله ثم ولاة امرنا وحكامنا على السعود وعلمائهم لا ان نعيش على ما يريد الزنديق البعثي البغدادي والمجرم الظواهري ومرتزقة شذاذ آفاق الارض. فالامر يحتاج منا الى الصدق مع الله سبحانه وتعالى ثم انفسنا ثم ولاة امرنا وعلمائنا وشعبنا وان نكون من اصحاب الهمم العاليه. رب همه احيت امه. وان كانت همتك الدفاع عن المملكه العربيه السعوديه فان تحيي امه كامله تحج وتصوم وتعتمر في هذه البلاد. اسالكم بالله يا ابناء وطني في المملكه كم بذلنا من اجل هذا الوطن من وقت وجهد ومن اجل ابلاغ العالم ان نحن رجال السعودية ندافع عن هذا الوطن ولا نسمح لاجنبي غريب ان يعبث بامنه. اسالكم بالله ما الذي يوقظ الناس ويعلي هممهم في بلادنا الا تسلط الخوارج علينا الاجانب. يعني اجنبي يتسلط علي والله العظيم لا ارفع عمه الهمه سما ولا يدخل بقدمه هذا الزنديق الخارجي الداعش القاعدي ارضنا وبلادنا. هؤلاء ما يريدون ان نعيش للاسلام وبالاسلام. هؤلاء يريدون ان نعيش لزنديق بعثي عراقي بغدادي وزنديق مصري ظواهري. ونعم نحن لا ونعم باهلنا في العراق واهلنا في مصر. يا احبا انا اقصد التكفيريين المصريين العراقيين السعوديين التونسيين الشيشانيين. انا لا اقصد الجنسيات العربية استحقرها لا والله قطع الله لساني اني لا استصغر اخوتي في الله واخوتي في المسلمين لكن تحترم المملكة سنحترم. فانا يا احبة في احبتي بالله هذا اليوم الرابع عشر اندرار الداعشي ترجمان الاسرتي. فانا يا احبة أقول لكم صادقا وواثقا بأن النصر لكم يا أبناء المملكة العربية السعودية. والله أن النصر لكم. بل والله أني تعجب يا أحب في المنشن الدوائش. والله أن المنشن مولع. المنشن عندي مولع. مولع نار. كثير من دواء شطيته مبلوك. أحدهم يقول والله ما حد درى عنك. وهو راس وجهه عندي. وثاني يقول يا أنت لا لا لا, لا يعيرون إليك اهتمام. وكثير منهم عندي. ويشنون علي حملة إسبام. هذا دليل على اني نفضت ام الدواعش نفض وشخلتهم شخلة. وحنا في البدايات تونا لم نبدا بالثقيل يا ابناء المملكة العربية السعودية. والله لم نبدا بالثقيل. نحن سعوديون. لن نصبح لعبة بايدي من يكره وطننا وولاة امرنا. ونحن سعوديون لن نسمح لخوارج داعش وقاعد اللصوص ولاك اللصوص الذين حاطت بهم رياح الباطل. بل ان الترجمان مختبئ الى الان في مؤخرة البغدادي. هذا اليوم الرابع عشر لم يظهر. ولو ظهر ابن العاهرة وكان جريئا ان يقف امامي والله يا ابناء المملكة العربية السعودية والله لا اجعلن حديث الساعة. الى الان انا كتابيا والمقاطع الصوتية السابقة صليت بالدواعي شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. اجل كيف لو يظهر امامي ترجمان الاسلتي هذا الزنديق الذي اكون به الاعداء. هذا المرتد الذي قذف ابناء المملكة العربية السعودية باللغطاء وشكك في شرف امهاتنا في السعودية. كيف لو يظهر امامي على الباطل وجها لوجه؟ اقسم بالله العظيم لاجعلنها منازلة نارية من ارى وجهي. بل والله يا احبه ان الدواعش يستخفون بالناس. ترجمان الاسرتي ابن العاهرة يستخف في الناس. كما قلنا لكم الدواعش ابناء العاهرات الاجانب الغرباء. ركزوا يا احبه انا لا اغذف احد. انا اقول داعشي اجنبي غريب يعني ما نعرفه لقيط. يمكن نصيري رافضي ايراني روسي. احنا لا نحكم على شخص مسلم الا نعرفه جيدا او يكون واضح امامنا. لكن اجنبي لا اعرفه داخل بنكات نقط او رسمه او كلمات او حروف او انجلش يتكلم علينا ويشتم ولا امرنا. هذا لقيط. هذا اجنبي غريب. فيحب ابناء العاهرات الدواعش الاجانب اغتصبوا نساؤنا وحرائرنا في الشام. بل احتلوا ارضهم وطردوا اهلها الاصليين. وعندما قلنا هؤلاء اجانب غرباء صاح الدواعش سيسبيكوا انتم تؤمنون بالحدود التي حطتها الامم المتحده والنظام الدولي العالم الكفري. هم اللي حطوا سيسبيكوا. يا داعشي تستخف في الناس. انت تقول لا يجوز ان تقول عن مسلم اجنبي. وانت يا ابن الكلب يا ابن الساقطة والهابطة تحت الارضي وتريد اغتصاب نساؤنا باسم الدين. وتريد ان اطبل لامك باسم الدين والاخوة وانك انت مسلم لست اجنبيا. الا اجنبي غريب وعدو بعد. بل العجيب عندما رددت على ترجمان لسورتي ومرغت كرامة انت امه وابيه وجده في التراب وبلاط التوتر وفي المواجهة وفي كل ميدان ومحفل رد الدواعش. قالوا تقذف امهات الدواعش يا حقير يا واطي يا مرتد يا كلب آل سلول. طيب يا حيوان انت وياه. تعال يا داعشي. تعال يا ابن الحرام. تعال يا ابن 66 كلب. تعال عندما قذف ترجمانك من الاسوثي ابن العاهرة السعوديين وقال تارة السعوديين يقول ابن عبد الله وتارة يقول ابن سلمان. هؤلاء ليس لهم اباء. هؤلاء لقطاء. هؤلاء يعني سلمان وعبد الله يجتمعون مع امهاتهم. كل الدواعش يا احبه رتتوا له. بل بعضهم من قذف بل بعضهم من تكلم. وعندما رددنا على امه وتبولنا على ام ترجمان والدواعش قولوا مؤمنات محسنات. يعني نساء المملكة امهات في المملكة العربية السعودية ليسن محسنات. امهات في المملكة العربية السعودية يجوز قذفهن لانهن نساء المرتدين بنظركم يا دواعش. لا والذي نفسي بيده وعاقبوا مثل ما عوقبتم به. والله العظيم لنهتك عرض ترجمان وانهتك عرضه ودعس على قدم وساق حتى هذا القلب يعرف حجمه. بل الدواعش يعتبر حبنا وولاؤنا لحكامنا على سبيل حفظهم الله وحب وطننا والدفاع عن شعبنا حب طواغيت. بل بعض الدواعش يقول لي لماذا لا تعارج نفسك بالقرآن لتتخلص من حب الطواغيت؟ اقرأ القرآن وافخم بمن تعرف من ضباط الداخلية. يريد ان يقتل اخواني. يريد ان يقتل اخواني واهلي وجماعتي وربعي وناسي وجيراني وابناء وطني. ضباط الداخلية من وين؟ الداخلية تمثلنا نحن السعوديون. ضباط الداخلية سعوديون ليس ولا جامد. سعوديون سمري قحطاني عتيبي سبيعي جنوبي زهراني شهري قحطاني. ابناء قرار ابناؤنا. اروح اقتلهم علشانك انت الاجنبي. من خلف تويتر تقول أثخن بربوط الداخلية. إلى درجة هذه استخفاف؟ إلى هذه درجة استخفاف في عقول السعوديون؟ ليش؟ وين رايح يا حبيبي أنت؟ وين ملي أنت؟ وين مدرعم أصلاً؟ أنت لو تقول هذا كلام بصقنا في وجه أمك وأبيك وجدك. نحن لا نبي ضباط الداخلية ولا أي ضابط ولا أي رجل أمن في السعودية. رجال أمن هذا أولى أبنائهم. أقول يا أحبة، فيعتبرون أن حبنا وولائنا للحكام على السعود حط واقيت. أقول للدواعش، إذا كان حبي لآل سعود حط واقيت، ما لا تسمي حبا يسمع طاغوتا بعثية يعتبر إحرار الناس عبيدا ونساء المسلمين جرائي لجنودي. قل يا داعش، من يدعو الناس إلى عبادة طاغوت بعث ويتقرب إلى الله بإهانة كرامته لطاغوت مجهول مسرده، هذا حط واقيت ولا مو حط واقيت؟ قل يا داعش، من يسوء في المعاصي وارتكاب الكبائر وان الذي يحكم بغير حكم الزنيق البغدادي يخالف ما انزل الله، حب طواغيت ذا ولا مو حب طواغيت؟ قل لي يا داعش، من يدعو الى الخبيث الرديء البغدادي الذي لا يعرف اصله ولا جنسه ولا دينه وان حوائج المسلمين عنده وان ضرارهم بيده، حب طواغيت ولا مو حب طواغيت؟ قل لي يا داعش، من يعد الناس بالعيش بكرامة وهو لم يزيل الجنون الجنسي من الطاغوت البغدادي نفسه فضلا عن جنوده، حب طاغيت مشاورات ولا لا؟ قل يا داعش، من يستعبد الشاميين اهل البلد الاصليين ويغدق على الاجانب من خيرات ارضهم على الامهم، حب طاغيت واحتلال ولا لا؟ قل يا داعش، الضرائب على مستضعفي الشام والعراق وسرقه نفطهم ليتوسع تنظيمكم الداعشي ليدخل بلاد السنه ويستهدفها بعيدا عن ايران المجوسيه، حب طاغيت وعماله ولا لا؟ قل يا داعش، من يولي نفسه بدون اذن ويقول نفسه بخيركم وهو شرهم، ونعم البغدادي شر امة محمد فأساء امام مرأة من العالم وتسيرون ورائه ورهواه الى هذا اليوم، هل هذا حب طواغيت ولا لا؟ قل يا داعشي، من انحرف سيفه على صدور المسلمين ولم يخضع لامر الله ولم يعدل اعوجاجه ولا يقرب على استباحة دماء السنة، حب طواغيت ولا لا؟ هل تحبون هذا الطاغوت؟ قل يا داعشي، من يزين البعث السوء والشر وان الشعوب السنية باطلة وان هو جنود حق لتضيع الامة، حب طواغيت ولا لا؟ والله يا داعش، انتم وطاغوتكم الاجنبي بالبعث البغدادي لا اجد لكم وصفا الا كما قال الشاعر، خليفة في قفص بين وصيف وبغى. انتم يا خوارج داعش يا زنادقة لا ترجمان لسود، تريدون اقناع العالم السني بزنديق ماضيه اسود ودينه يقدح به لتحقيق مصالحكم الشخصية واشباع غرائزكم. الحمد لله الذي من علينا بملوك آل سعود ولم يجعلنا من السفلة النابحين بفضوخ خامئني بالدورة الكرتونية الداعشية البعثية. الحمد لله الحليم على تجاوزاتنا. الحمد لله على نعمة الأمن في بلادنا. الحمد لله الذي لم يجعلنا نشعر بالخيانة لأوطاننا. الحمد لله على صحة ابناء وطني ابناء السلاطين السعوديين ضد التيارات الأجنبية الراديكالية المجرمة القاعدة وداعش. الحمد لله انني كنت من السباقين، الحمد لله انني كنت من السباقين في اعلان الحظ على مخنثي داعش بلا هوادع، ونعتقد ان السعوديه مطهره عن دين هؤلاء الحشرات الخوارج. الحمد لله ان جعلني تطهير وتعقيم لتلك الروائح الكريهه لكبار مخنثي داعش في تويتر كاللطيف ترجمان على سورتي وغيره. الداعش ترجمان على سورتي فكر عهر يحسب اعلام داعش ليهتف ابن نطفه حرام من صبيانه اجنبي على سادات الناس السعوديين. تخيل معي، اجنبي غريب من خلف شاشه في تويتر لا يعرف اصل ابن نطفه حرام اجنبي يرفع راسه على السعوديين، هذا هو التجيش الاعلامي لابن العاهره ترجمان لسورتي. الداعش ترجمان لسورتي مذبوح فكريا ولذا يساهم على تجريم السنه بان التطبيق الاسلامي الحق هي داعش. وين داعش؟ دولة القفل في الجملة. الداعش ترجمان لسعودي صغير حجمه انكشفت عورته ويظن ان صعود الجبال يمر عبر اسقاط آل سعود، ولعلو مكانة حكامنا آل سعود ارتفعوا وسقطوا السعوديون. ترجمان الاسرتي يعتقد بان لن يكون عزيزا الا في فتنه تحرق السعوديين. ترجمان الاسرتي الداعشي الزنديق ابن العاهره يعتقد بانه لن يكون عزيزا الا في فتنه تحرق السعوديين، فاذا بالسعوديين يزحفون به زحفه حتى اختوط حاد العلم بنابله. ترجمان الاسرتي يعتقد بانه لن يكون عزيزا الا بفتنه تحرق السعوديين، فإذا بالسعوديين يزحفون به زحفة حتى اختلط حابل حلمه بنابله. السعوديين قد علقوا أصواتهم على باب التويتر لينالوا من ضرب الدابة المطية العاهر ترجمانها لأسرتي الداعشي، بل والله إن السعوديين يتزاحمون عليه. يعلم هذا الزنديق الداعشي إن السعودية خلفت رجالا. السعوديون السعوديون لن يرضوا بالدون، لن يرضوا بالدون، يربون العالم في كل امر عظيم، ومن يخطط على النيل منهم كترجمان لاشرطة داعش سيعيش في زمن الاحلام، لان مستواه لا يتعدى حدود ملابسه. السعوديين يضربون هيبة كل من يرى نفسه ندا بكل ثقة واصرار. السعوديون لن يرضوا بالدون، يا ترجمان، يا ترجمان الاشرطي، يا صنديق داعش، يا دواعش، يا اجانب، يا مرتزقة. السعوديون لن يرضوا بالدون، يربونكم ويربون العالم كله في كل امر عظيم، ومن يخطط على النيل منهم سيعيش في زمن الاحلام، لان مستواه لن يتعدى حدود ملابسه. السعوديين يضربون هيبة كل من يرى نفسه ندا بكل ثقة واصرار. فعلى كل مسلم سني وسعودي أن لا يحتاج العاهرة داعش، وأن لا يثق بلقيطهم ترجمان لاشرطي، لأن القلوب تشمئز بأن تكون خارج الرقي. بل هل تستحق يا مسلم أن توصف بأنك خارجي لقيط مجهول؟ فلا يدفعك حماسك بالخروج عن شرفك ودينك. هؤلاء الدواعش والزنديق ترجمان لاشرطي يحتلون المرتبة الأولى بالعهر وكل وصف بذيء وقبيح. أتمنى لكل من يسمع هذا المقطع الصوتي أن يتأمل ويتذكر، وأن لا يجعل نفسه مشروعا لداعش وعاهرها اللقيط ترجمان لاشرطي. هؤلاء الخوارج الدواعش، خوارج القاعدة وداعش، هؤلاء الخوارج القلاة لا تصور لديهم في الحياة ليعيش، ولا يهمهم إلا الدم والدمار. هؤلاء يريدون أن يملأوا الفراغ ويحشون عقول البسطاء بالكذب عند غياب المعتدلين والصادقين المخلصين، ليرتكبوا أخطاء قاتلة بحق المسلمين دون رقيب وحسيب. مخنثي داعش والقاعدة لا يناضلون إلا من أجل إضعاف المملكة العربية السعودية. كفار داعش أبناء العمر والزندقة يحاربون بلادنا وحكامنا ويستريحون دماؤنا، وإذا رددنا عليهم على كافة المستويات قال البعض لماذا لا تمارس على إيران هذا الهجوم؟ معنا والله يا أبناء وطني في المملكة العربية السعودية يا رجال المسلمين، معنا نحارب إيران المجوسية في كل محفل. بل إني أقول لكم يا أبناء وطني في المملكة العربية السعودية يا رجال المسلمين، يا عقلاء المسلمين، كيف نحارب إيران ونلتفت لإيران ومخنفي داعش وقاعدة خوارج القاعدة وداعش الصغار حجمة والسفهاء عقلة يتوعدون بلادنا السنية وخاصة بلادنا السعودية، وأن السعودية هي الهدف الأولى من إيران وأعداء الدين؟ كيف نلتفت لإيران قبل هؤلاء؟ فعادة من العاهرة المخنث الداعشي ترجمان لاشرطي أن يشوه سمعة بلادنا، بل أن عندها إصدارات يقولون عنها 150، أنا لم أعددها ولم والله أستمع إلى أي إصدار له، لكن إصداراته كثيرة يقولون أنها 150. إصدارات ترجمان لاشرطي 150 التي فيها شتم لحكامنا وشتم للمسلمين وشتم للعلماء وشتم للمسلمين وتخويل الناس وقتل المسلمين ولمز المجاهدين في الشام، أبطالنا أهلنا في الشام، الجيش الحر وغيره، الشاميين أبطال بالصحوات والمرتدين، إصدارات ضد الأمة الإسلامية السنية، لا صاحب لترجمان لاشرطي. فعادة من عاهرة المخنث الداعشي ترجمان لاشرطي أن يشوه سمعة بلادنا، بل أن إصداراتها 150 لم تثبت صحتها، والاتهام بسيط. حتى الطول يستطيع أن يتهم أي أحد، لأن المرتد ترجمان لاشرطي الداعشي ساءت أوراقه، بل خرج المسلمون عن مخططهم المعتاد. ما هو مخطط ترجمان لاشرطي وداعش؟ عدم الإيمان بالعيش المشترك، لغة استعلاء، تعصب للمجاهيل، وأن يروا بلاد السنة غير مستقرة، هذا هو مخطط داعش. فالمسلمون خرجوا عن هذا المخطط، ولذا ضاقت الدنيا بما رحبت على هذا الداعشي، فنزل إصدارات. فالأجنبي به المخنث الداعشي ترجمان لاشرطي يقود حملة مسعورة على بني الإسلام والسعودية خصوصا، حملة تدفن الحياة وأن تكون هوية كل أحد منا ليس لوطنه، وأن نرتمي نحن رجال القبائل، رجال السلاطين وابناء السلاطين وابناء الشيوخ وابناء العرب الأقحاح، أن نرتمي نحن في حمى همج أجانب غرباء غلاة متطردين، وأن نذوق طعم الخراب والفوضى. هذا هو ترجمان لاشرطي، هذه الحملة المسعورة التي يقودها ترجمان لاشرطي الداعشي في عالم التويتر، عالم التواصل الاجتماعي. فالأجنبي المخنث الداعشي ترجمان لاشرطي يقود حملة مسعورة على بني الإسلام والسعودية خصوصا، حملة تدفن الحياة وأن تكون هوية كل أحد منا ليس لوطنه، وأن نرتمي نحن السادة القادة الرجال أبناء الأحرار في حمى عبيد همج أجانب غرباء غلاة متطرفون، وأن نذوق طعم الخراب والفوضى في بلادنا. فالأجنبي المخنث الداعشي ترجمان لاشرطي يظن أن السعوديين كباقي الشعوب مجردة من العقل والتفكير، وأن السعوديين سيدخلون عن ولاة أمرهم آل سعود ليتهاوى وطنهم، وأن السعوديون في فترة غفلة لنلتمس الأمن والسلامة من عصابة خارج الوطن. يا ترجمان لاشرطي، يا داعش، يا زنديق، مجتمعنا السعودي متعافي ومتماسك لن يمرك باقي الشعوب التي يستعلي عليها كل أجنبي مهزوم. أنت يا ترجمان الداعش يا زنديق يا عاهر يا ابن العاهرة وساقط والهابطة تعيش في تجربة مع رجال السعودية، لأننا شددنا عليك الخناق وضيقنا تحركاتك. في الأجنبي المخنث ترجمان وشركي طفل صغير، والله طفل صغير، يا ترجمان يا صغير، انت صغير تظن انك تعدل السعودية، بيت الوزن الاقليمي وتظن انك تحط رأسك برأس آل سعود اولئك القادة السابق يا صغير، وتظن ان رأسك يوازي رأس السعوديون تلك الهامات الشامخة. فانت يا صغير تظن انك تعدل السعودية ذات الوزن الاقليمي. فترجمان السرتي الزنديق الداعشي الاجنبي يظن انه يعدل السعودية ذات الوزن الاقليمي. يا ولد ركز معاه يا سعودي، يا ولد ركز معاه، انت ما تجالس في بيحة ولا في صحراء ولا في حارة ولا في شارع، يا ولد السعودية ذات الوزن الاقليمي. اقليمي خلفها مليار مسلم، تظن انك انت يا ترجمان سورتي تعدل وزن السعودية من خلف التويتر صاحي انت شارب شي انت مرفع معطي امها تلجلج انت تاكلك البيض تمسك على انك انت تواجه السعودية مريض انت ولا تاكلك تلتزول نفسية كذا تنفس على امة محمد الله ابو من جابك يا داعشي، لان ابوك انت ما تسوى اثر طفل سعودي يمشي، والله ما تسوى اثره ولا غباره، والله ما تسوى غباره ولا تسوى غبار السعوديين. فالاجنبي المخنث الداعشي في الجمال السعودي هذا الطفل الصغير يظن انه يدري السعوديه ذات الوزن الاقليمي وان الشعب السعودي، ويظن برجمان السرتي هذا الطفل الصغير يظن ان الشعب السعودي الابي سيقدم خوارج اجانب غرباء القاعدة وداعش من هم في رتبة الحيوان على قيادات المملكة، قيادات الامل الحلو، السيرة المبنية على الولاء الصادق حكامنا آل سعود حفظهم الله. هل تعلم يا ترجمان السرتي يا داعش يا زنديق يا واطي يا ابن الواطي ان حكامنا آل سعود هم عبير هذه الحياة، والله هم عبير هذه الحياة، والله العظيم اني اقول هذين وولاء وحبا وصدقا ان آل سعود من اصغر طفل في آل سعود الى اكبر رأس في آل سعود هم عبير هذه الحياة، عبير هذا الوطن. لا يحلو وطن المملكة العربية السعودية الا بآل سعود. السعودية دون آل سعود خراب، ارض مهجورة، شعب بلا وطن. في الاجنبي المخنث الداعشي ترجمان السرتي مرتد عن دين الله، من على شاكلة هذا المسخ لن يصدق مع ربه لا في ايمان ولا عباده، يعمل عمل ظاهرا انه عداء لكل من يعادي الاسلام. انت ترى اصداراته الاسلام والجهاد قتل اليهود الصليبيين رفع رايه الجهاد قول الله اكبر لن تفلحوا المجاهدين، ترى اصداراته زي كذا، ظاهرها انها عداء لكل من يعادي الاسلام. وفي الحقيقة ان هذا داعشي زنديق ترجمان سورتي ابن العاهرة ابليس زعيم ضلال يغري العوام وسدج والحمقى بدين، لكن من خلف الطاولة دين البعث الكافر. ما هو دين البعث الكافر؟ هو الذي يفسد في الارض ويناصر اهل الفواحش من الاجانب والغرباء ليسلب حقوق ضعفاء السن. على سبيل المثال قلنا الاجنبي المخنث الداعشي ترجمان لسورتي مرتد عن دين الله الحق، والله انه مرتد عن دين الله الحق، من على شكلة هذا المسخ المخنث ترجمان لن يصدق مع ربه لا في ايمان ولا في عباده، يعمل عمل ظاهرا باصداراته انه عداء لكل من يعادي الاسلام. ترى في اصداراته الجهاد في سبيل الله، وترى الولاء للمسلمين والبراء من الكفار، وترى في اصداراته قتل اليهود قتل الصليبيين لا لا الى اخره الى لا لا لا لا لا لا الى اخره. فانت اسمع وترى هذا عمل ظاهرا، يعمل عمل ظاهرا هذا الزنديق خبيث، يعمل عمل ظاهرا انه عداء لكل من يعادي الاسلام، فانت تختار في هذه التسديرات. لكن في الحقيقه هو ابليس زعيم ضلال يغري بدين البعث الكافر. ما هو دين البعث الكافر؟ هو الذي يفسد في الارض وينصر الفواحش من الاجانب والغرباء ليسلب حقوق ضعفاء السنة. على سبيل المثال انظروا الى اهل شام، انظروا الى الشاميين، انظروا الى اهلنا الاطهار الابرار المجاهدين. والله اني احب اهل الشام، والله اني لا ارضى عليهم بالكلمه والسوء. خمس سنوات، اربع سنوات، جثث، انواع جرائم الدنيا وجرائم العالم وجرائم القوى الكبرى في هذا الشعب الضعيف المظلوم، شعب مشرد، شعب مهجر، شعب اقام ثوره، ليفتخر بسنيته واسلامه ودينه وعروبته. يحبون اهل الخليج ويحبون السعوديه، شعب طيب كريم. الشعب السوري شعب مظلوم وضعيف، 40 سنه ظلم وتآمر العالم عليهم، اسرائيل المحتله والدول الغربيه والعالم وروسيا الملحده والصين الملحده وشيعه العالم ومجوس العالم. ولم يكتفي الدواعش بذلك، ولم يشبعون العالم من هذا، من هؤلاء المساكين الضعفاء الاحرار الاطهار الذين اقاموا ثورتهم لنصره اهل السنه. الدواعش لم يرحموا هؤلاء، وخوارج القاعده لم يرحموا هؤلاء. كل منهم يريد ان يطبق مشروعه على هؤلاء. اهل الشام، والله ان العين لا تدمع، وان القلب يحزن، انه ترى قربتهم بين اخوانهم. والله ان العين لا تدمع، والله ان العين لا تدمع على اهل الشام، وان القلب يحزن على مصابهم، لم يكتب العالم، بظلمهم، فجاء الخوارج، القاعده وداعش ليزيدوا من مساة اهل الشام، اهل الشام المظلوم. ولا حول ولا قوة الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فيكم يا اخوان. لم تسمعوا مني مال العراقيين، فجئت من الشاميين وقتلت من السعوديين. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا خوارج، اسال الله العظيم ان يكسر شوكتكم اينما كنتم، وينتقم لكل قطر الدم سمي قتل بريئا وظلما وغدرا. فقل قلت لكم يا احبه، انا ادري يا احبه، والله اني اني ابكي، انا من على اهل الشام، انا ارضى بكل حاجه، ارضى بكل شيء، لكن لا ارضى ان اهل الشام يذلوا، حتى لو اهل الشام يخطئون بحقنا، هم يخطئون عتبا علينا. نحن اخوتهم، لابد ان نصبر على اهلنا في الشام، لا نعامل اهل الشام مثل ما نعامل الخوارج داعش والقائمة. اهل الشام حالة استثنائية، هذا كل مسلم سعودي يعلم هذا الشيء. حتى لو اهل الشام يخطئون بحقنا او يعتبون علينا، هم لا يخطئون بحقنا ولا يعتبون علينا حسدا وغلا وحقدا، لا والله يعتبون علينا. نحن اخوتهم، خذناهم كثيرا، نحن الملاذ لهم، ونحن الدفء لهم، ونحن الصدر الذي يحتويهم. فلا بد نصبر على اهلنا في الشام، حتى لو سمعنا بعض الكلمات او بعض العتاب او بعض الشده والحدة علينا، لا بد ان نصبر ونقول لهم سمعا وطاعه، لنهون عليهم مصائبهم. نرجع لحديثنا على ابن العاهره ترجمان لسرت. الهوى والاوزار اثقلت هذا المرتد المخلف الداعشي ترجمان لسرت. ما اجهل صبيان داعش الزنادقه، والله ما اجهل صبيان داعش الزنادقه. هؤلاء الخوارج الزنادقة داعش، الصبيان، داعش، يرجعون لهذا الطفل الصغير ترجمان ويعتبرونه ضمانا للحق. والله العظيم وان ترجمان هو سوء العاقل، وهو الكذب المتكرر، وهو الفتن عن كل حق لكثير من الجماهير الحائر. المرتد المخنث الداعش ترجمان السوفي هو الكذب البعثي الذي يروج لطغاة اجانب وغرباء يحاربون الحق واهله، يسوقون العوام والسذج الى هلاكهم بقلب الحقائق، وأن يسيروا وراء طاغية أحمق كالسياح ليدمروا أنفسهم وعقولهم وإعراضهم ويتكبروا على أهلهم لتعمى أبصارهم وتغفى عقولهم عن احتلال أوطانهم وسر خيرات أرضهم. فالمرتد المخنث الداعش الترجمان لسلطي هو الكذب البعثي الذي يروج لطغاة أجانب وغرباء يحاربون الحق وأهله. لما هذا الداعش الترجمان يروج لهؤلاء طغاة الأجانب وغرباء؟ ليسوق العوام والسذج إلى هلاكهم بقلب الحقائق وأن يسيروا وراء طاغية أحمق كالسياح ليدمروا أنفسهم وعقولهم وإعراضهم ويتكبروا على أهلهم لتعمى أبصارهم وتغفل عقولهم عن احتلال أوطانهم وسرق خيرات أرضهم. فقل لترجمان لسورتي والدواعش الأجانب الغرباء لا تضخموا أنفسكم لا صدى لكم على أرضنا السعودية. ألم يعلمكم التاريخ من أنتم ومن نحن؟ ألم يعلمكم التاريخ من أنتم يا خوارج ومن نحن؟ والله والله والله من يحاول تمرير مشروع المجرم الظواهري والبغدادي على أرضنا سيجدنا أمامه أسود تتطلع إلى شرب دم. يا أبناء الأحرار في السعودية سأوجه لكم رسالة يا أبناء المملكة العربية السعودية ويا رجال المسلمين يا أبناء الأحرار في السعودية حذرا وبدوى في عالم التويتر حرب وجود بين فجار نواياهم خبيثة ورفقاء شيطان في التشكيك والإرجاف أقلامهم المسمومة ترمي حكامنا آل سعود حفظهم الله ترميهم بكل نقيصة وتتهمهم بدينهم. لماذا؟ ليعثوا في أرضنا فسادا وخرابا ابتداء من إيران وخوارج القاعدة وداعش والعميل سعد الفقيه مجتهد واسمه مجتهد الثاني هو سعد الفقيه هو مجتهد. لماذا يعادون؟ ليسقط وطنكم يا أيها السعوديون في مزالق الشر والفتن. لماذا يعادون على سعود؟ ليسقط وطنكم أيها السعوديون في مزالق الشر والفتن. لماذا يعادون على سعود؟ لإبعادكم أيها السعوديون عن أرضكم وأن تهبطوا من السماء العليا وأن يفرض عليكم أجنبي هابط. فلله يا أبناء وطني في المملكة العربية السعودية الدفاع عن آل سعود واجب دين ومن يتخلف ليس رجلا بل خائن بائس يلهف وراء شهوات أعداؤنا. واعلموا يا أبناء وطني في المملكة العربية السعودية إن آل سعود أمانة كبرى يحفظ بهم الوطن والأنفس. انزلوا الميدان في التويتر يا أبناء المملكة العربية السعودية واردعوا من يريد أن يحتل وطنكم ويفسده. خوارج داعش المرتد الداعشي ترجمان لسورتي بعد ما ملأوا جسد الشام بالدماء ولم تتحقق أهدافهم في الشام لم يبقى لهم طريق الاستهداف في السعودية. نعم هم في الشام يحتلون 32% من المساحة في الشام من مساحة سوريا 32% والنظام السوري النصيري الكافر يحتل 22% والجيش الحر يحتل 6% بعدما كان الجيش الحر في بداية الثورة 60-70%. انظر لخيانة وعنانة الدواعش فخوارج داعش والمرتد الداعش ترجمان لسورتي بعد ما ملأوا جسد الشامي بالدماء ولم تتحقق اهدافهم لم يبقى لهم طريق الا استهداف السعودية. ليوهم السفهاء صغار السن الاغرار بخلافة خيال فحسب بجرائم بحق السن الامني. تخيل انت الجمال السوتي هذا داعش الزنديق والدواعش الاجانب الغرباء يوهم السفهاء صغار السن الاغرار في بلادنا بخلافة خيال بحسب وهم خيال خلافة خيالية خيالة وهمية كرتونية لا وجود لها اصلا على ارض الواقع. بايش؟ بجرائم بحق اهلهم السن الامني يعني سعودي يقتل سعودي علشان ايش؟ علشان خلافة يروج لها الداعش ترجمان والدواعش الاجانب خلف التويتر. لماذا يروج ترجمان السلطة الداعشي خلافة خيال ووهم فحسب بجرائم بحق السنة الامنين لتنعم ايران بالراحة وتستمتع بمعاناة المسلمين. داعش وترجمان السلطة مطايا ايرانية. فعندما يحرض من الآهر والمرتد الداعشي ترجمان لسورتي على قتل أبناؤنا ورجال الأمن في بلادنا سيرتد عليه هذا الصنيع الذي لا يبالي بالدماء المعصوم. عندما يحرض الدواعش أو الداعشي ترجمان لسورتي هذا المرتد الزنديق على قتل أبناؤنا في رجال الأمن في ضباط الداخلية أو الداخلية أو الحرس الوطني أو الجيش السعودي على الحدود شمالا جنوبا غربا شرقا في أي مكان عندما يحرض هذا الداعشي ترجمان لسورتي على قتل أبناء رجال الأمن سيرتد على داعش وعلى ترجمان هذا الصنيع الذي لا يبالي بالدماء المعصوم لأنه يزيد من جرعة الانتقام لدينا وأن هؤلاء الخوارج سيجعلون في كل بيت سعودي لثار مع داعش يعني مثلا داعش تقتل واحد شمري في الجيش السعودي عائلة هذا الشمري ستنتقم لابني. داعش تقتل واحد عتيبي قحطاني سبيعي جنوبي زهراني شهري أسمري عمري أي أحد من أهل الجنوب الشمال الشرق القرب من أبناء المملكة عندما يقتلون هؤلاء الدواعش الخوارج أبناؤنا في رجال الأمن سيكون في كل بيت سعودي له دار مع داعش، فهم خاسرين يعني في اول المطاف واخره. في الدواعش لدغات بعوض، والله لدغات بعوض، لن تسقط الدولة السعودية ولن تضر الشعب السعودي. فالدواعش، فخوارج القاعدة وداعش وترجمان السلفي لا زالوا يرددون اسطوانة. اسطوانة قديمة لا لم تمر علينا. اسطوانة هي اسمها اسطوانة الشقاق واسقاط رجال الامن. فاسطوانة الشقاق واسقاط رجال امننا ابناؤنا لم تعد تجدي نفع معنا، بل ان هذه اللعبة التي مارسها الخوارج انكشفت وانتهت. بل والله العظيم انا اسأل الان زنديق ترجمان السلفي والدواعش الاجانب الغرباء، هل تظن يا داعش يا زنديق يا اجنبي يا غريب يحب انا اقصد الاجانب، لا اقصد الجنسيه غير السعوديه، عدنا عليكم سنعيده، انا اقصد الاجنبي من يزيد الخطا، من يريد الخطا ويزيد الخطا بخطا، وان يرغم الناس بتكفير حكامنا على سعود حفظهم الله. هؤلاء الحكام الطيبين، حكام كل سعودي، حكام وابائهم وتاج على رؤوسهم. الاجنبي تعريف عندي انا، انتم تسمعوني دائما اقول الاجنبي وغريب، اجانب داعش والقاعده غرباء داعش، انا لا اقصد الاجنبي من جنسيه غير سعوديه، عراقي سوري مصري اماراتي تونسي مغربي ليبي، لا والله هؤلاء المسلمون كلهم اخواننا ومنا وفينا، من يحترم بلادنا سنضع والله فوق رؤوسنا، ومن يرفع راسه على بلادنا ويريد الفتنه في بلادنا سنتوقف عليه باقدامنا. فانا اقصد الاجنبي هو الذي يزيد من الخطا، هو يزيد الخطا بخطا ويردم الناس والعالمين على تكفير حكامنا آل سعود، ويزرع في قلوبهم ان من الضرورات استهداف وغزو بلاد الحرمين قبل ايران وتحرير فلسطين. هذا اجنبي، هذا محتل، يترك ايران المجوسية التي تقتل اهلنا في الاحواز وسنة ايران وتصلبهم ليلا نهارا، يترك ايران علشان الظواهر والقاعدة تتعامل مع ايران تعامل استراتيجي بينهم تقاطع مصالح، يترك ايران ويترك اسرائيل التي تقتل اهلنا الفلسطينيين المظلومين المستضعفين، يترك اسرائيل ويترك ايران ويزرع في قلوب الناس ان من الضرورات استهداف بلاد الحرمين. بلاد الحرمين سنة، نحن سنة، نحن سعوديون سنة، مسلمون موحدون، تريد غزونا؟ يا عمي هذا احتلال، عينك عين يا حبيبي، انت جاي تقتصر نسائنا وتريد احتلال اوطاننا وتسرق ثرواتنا كما فعلتم بالشام، هذا احتلال يا حبيب امي وابوي وجدي يا سعودي، ترى هذا احتلال، عينك عين، لا تقول له مسلم، قل له انت اجنبي وغريب وابن كلب وملعون والدينك بعد. فعندما يحرض من العاهرة المرتد الداعشي ترجمان السلفي على قتل أبنائنا ورجال الأمن في بلادنا، سيرتد عليه هذا الصنيع، عندما يحرض على قتل رجال أمننا أبنائنا رجال الأمن أبنائنا، أنا أخواني، أخواني في منهم، في القطاع العسكري، يعني أخوي كافر، شو خربط الكلام الفاضي هذا؟ شو العقيدة، العفنة؟ هذه عقيدة مخاميث، عقيدة أهل الضيافة والمخالف، عقيدة وسخة، عقيدة قذرة، أن أعتبر أخوي في القطاع العسكري كافر. ليه؟ إن هذا يعمل عند آل سعود، لا والله هذا يعمل علشاني أنا وأهلي وعلشان أهلنا في السعودية، أبناء القبائل، أخوي يحمي أبناء القبائل وأبناء عمومتي وأبناء عمي وكل قريب لي وجاري وصديقي من يعمل في القطاع العسكري يحمينا بأمر من الدولة السعودية بارك الله فيها. إلى متى الكذب على الناس؟ إن هؤلاء العسكر يحمون يحمون يحمون يحمون فقط عائلة، عائلة آل سعود حفظها الله. نعم نحمي عائلة آل سعود، لأن عائلة آل سعود عائلة لنا، من حق كل سعودي نحمي هذه العائلة ويحافظ عليها كحفظا لروحه، بل نقدم الأرواح لنحمي هذه العائلة الكريمة. لكن الحقيقة أن رجال الأمن يحمون السعودية كاملة، يحمون العلماء والدعاة والشعب السعودي، نساء وشيوخ حكام وقادة، يعني رجال أمننا يحمون حدودنا. يعني كفايه لعب وكذب يا خوارج على هذه الوتيره وعلى هذه الاسطوانه التي لا تخدع كل سعودي عاقل. فعندما يحرض من العاهره ان يرتد الداعشي ترجمان السلفي على قتل ابنائنا رجال الامن، سيرتد عليهم هذا الصنيع الذي لا يبالي بالدماء المعصومه، لانه يزيد من جرعه الانتقام لدينا. فهؤلاء الخوارج والله سيجعلون بكل، بل جعلوا في كل بيت سعودي له دار مع داعش. فالدواعش لدغات، بعوض، والله لدغات بعوض، شيء تافه، لن تسقط الدولة السعودية، ولن تغير حكامنا على السعود. ولن تضر الشعب السعودي. اسطوانة الشقاق واسقاط رجال الامن لم تعد تجدي نفعا يا خوارج داعش وقائده، بل ان هذه اللعبه التي يمارسها الخوارج انتهت. فهل يظن الاجانب الدواعش؟ فهل يظن الاجانب الغرباء في داعش والقاعده؟ اننا كسعوديين نتبرى من ابنائنا لاجل سواد وجه مجموعه لصوص في افغانستان والشام والعراق. بالعقل يا اخي، اتبرى من ابن عمي واخوه وصديق وجار سعودي لاجل واحد غريب عن بلادهم من خارج الوطن. من انت يا كلب؟ يا اجنبي، يا حقير، يا واطي، قال ابيع وطني وابناء وطني لاجل سواد وجهك؟ خسئت، وخسئت امك وابيك وجدك. سأسأل سؤالا واضحا لابن العاهرة ترجمان لسورة. يا داعش يا ترجمان، تعال يا ترجمان، تعال داعشي. أتظن عندما تحرض وتبرر لقتل أبناؤنا رجال الأمن إن هذا الأمر يسير وسيمر بسلام؟ إن هذا الأمر سهل عليك ويسير عليك وسيمر بسلام؟ أقسم بالله يا ترجمان، كل قطرة دم سعودية لا تدفع فيها الثمن غالي، لا تدفع فيها ثمن غالية، وليدفع كل داعش الثمن غالي. أقسم بالله يا ترجمان، الأسود، يا داعش، يا زنديق، يا ابن العاهرة، أقسم بالله يا دواعش، كل قطرة دم سعودي ستكون عليكم نارا وشنارا، وكل قطرة دم سعودي ستحرق كل سمر تحت أقدامكم. ولسنا رجال، ولسنا أبناء الرجال، ولسنا ولا أمهاتنا حرائر، إن لم نثأر بكل قطرة دم سعودي. فسأسأل سؤال أخير لابن العاهرة داعش درجمان رسولتي. أتظن عندما تحرض وتبرر لقتل أبناؤنا رجال الأمر إن أمر يسير وسهل سيمر بسلام، وأن الخونة من بلادنا، خونة بلادنا من السفهاء، في بلادنا الذين باعوا أعراضهم لدين البعث الكافر وذهبوا للشام والعراق، سيكون تهديد مستمر لبلادنا واستقراره. يا أحبة، نعم عندنا سعوديون دخل السعودية، خونة باعوا بلادهم، هؤلاء أقلية، وعندنا خونة ذهبوا إلى الشام والعراق، قطعوا جوازاتهم وانقلبوا على أهلهم، والله يضحكوا عليهم، السوريين والعراقيين والتوانسة، وضحكوا عليهم، جميع الجنسيات العربية والإسلامية. سعودي يروح هناك وأول ما ينقلب ينقلب على السعود، وأول ما ينقلب ينقلب على شعب السعودي، وأول ما ينقلب ينقلب على أبناء وطنه رجالا. تخيل يقول هناك تجي سعودي، والله إذا نأتينكم بالمفخخات. يا حيوان يا حيوان، يا كلب خائن، خلفك مناطق النصيرية، إن كان في أمك خير، فخخ أم ذي المناطق وانصر أخوانك السنة المستضعفين الشاميين. لا، نحن عندنا سعوديين للأسف، طبعا هؤلاء هم خريج السجون، حشاشين، حبابين، حقي نبي وحشيش، وأغلبهم لواط سربوت صار. فذهب إلى الشام والعراق هناك واستفرد عروراته وأضحك الجنسيات العربية والأجنبية والإسلامية عليه. انظر سعودي عاقل لوطنه، ويظن ان بشتم مال سعود ورجال الامن وتهديد رجال الامن وقتلهم ان هذا هو الطيب، ان هذا هو الذي سيكون بجوار الظواهر والجولاني. العم ابوك على ابو الظواهر، على ابو الجولاني، على ابو البغدادي. حذاء رجال الامن السعوديون تاج على راس الظواهر والبغدادي والجولاني. فسؤالي الاخير يا ترجمانه، يا ابن العاهرة، يا زنديق داعشي، اتظن عندما تحرض وتبرر لقتل ابنائنا رجال الامن انها امر يسير سيمر بسلام، وان الخونة من بلادنا خارجها وداخلها السفهاء الذين باعوا اعراضهم للبعث الكافر لزنديقكم الداعشي البغدادي او المجرم الظواهري وذهبوا لشام العراق او موجودين بداخل بلادنا، سيكونون تهديد مستمر لبلادنا واستقراره؟ هل تظن ذلك يعني انت يا ترجمان؟ هل تظن عندما تحرض وتبرر لقتل رجال الامن وان هناك خونة من بلادنا سفهاء داخل بلادنا وخارجها باعوا اعراضهم للبعث الكافر، سيكون تهديد مستمر لبلادنا واستقراره؟ يعني انت تفكر انه خلايا النائمة لكم 2 3 4 5 في مجلس يرفع السلاح ويقعد يطقطق معاكم ومعاه 9 ملي مسدس ولا فرخ الربع، يقعد يهايط انه بيقلب الدولة السعودية؟ يضرب من؟ يضرب دولة قامت على اكتاف رجال 100 سنة؟ والله لا انت يا ترجمان، يا ابن الكلب، يا ابن العاهرة، ولا الدواعش، ولا هؤلاء الخونة في السعودية، سيهزون النظام السعودي ورؤوسنا تعانق السماء. في حلمك يا زنديق، في حلمك يا زنديق يا داعشي، خاطئ يا داعشي من الناحية الواقعية، من الناحية الواقعية، لأن كل السعوديون، لأن كل السعوديون هو النظام السعودي، هو كل السعوديون 30 مليون سعودي هو النظام السعودي نفسه، النظام السعودي. فقل لي فكيف تستطيع شرد مقالي له على 30 مليون سعودي، على 30 مليون سعودي؟ فابن العهر يا ابن العهر يا ترجمان يا داعشي، انت نكره، لست سوى لقيط يسلك نفس المسار الذي سلك مجرمي القاعده من الجيل الاول بأكذوب وجه شيوخ التكفير الاجانب الغرباء كالمقدسي وابو قتاده. وش معنى الكذبه؟ تحييد ابناء رجال الامن السعوديون عن بلادنا ليفقد الوطن السيطره، ليبدا مبدا العنف الاجنبي وشداد الافاق. فابن العهر ترجمان السرتي، فأنت يا ترجمان لست إلا نكرة لقيط يسلك مسلك مجرمية قاعدة من الجيل الأول، توج لأكذوبة، أكذوبة التكفير التكفير المقدسي وابو قتادة والأجانب القرباء الذين هم خارج بلادنا. ما هي الأكذوبة يا ابن وطني التي يروج لها ترجمان ويسلك نفس المسار الذي سلك مجرم القاعدة من الجيل الأول جيل الظواهر وطقته؟ ما هي الأكذوبة؟ تحييد أبناؤنا رجال الأمن السعوديون عن بلادنا. انت سعودي، ما ترى دواعش؟ اقتلوا رجال الامن، اقتلوا ضباط الداخلية، اقتلوا ضباط الداخلية، رجال الداخلية، رجال المباحث، رجال الجيش السعودي على الحدود، اقتلوهم. هم هؤلاء يريدون ان يسرعوا في تويتر ويصوروا للمشاهد السعودي ان رجال الامن السعودية خون وخسروا رجال الامن السعودية اهل الوفاء، ابناؤنا، فلدت اكبادنا. فهذه الاكتوبة قد روجتها القاعدة قبل عشرات السنين، وحصل ما حصل من التفجيرات الرياض. فترجمان سورتي في تويتر يحاول ان يريد هذه الاكذوبة بصيغة جديدة عن طريق اصدارات في اليوتيوب، تحييد ابناء رجال الامن السعوديون عن بلادنا. لماذا هم يريدون اسقاط خوارج القاعدة وداعش؟ لماذا يا احبة يا سعودي ركز معال، لماذا يريدون اسقاط رجال الامن في السعودية، رجال المباحث، رجال الداخلية، رجال الجيش، اباؤنا، اخواننا، اهلنا، لماذا يريدون اسقاط فلذات اكبادنا في في في في في الامن؟ لماذا يريدون اسقاط فلذات اكبادنا رجال الامن؟ لماذا يريدون اسقاطهم؟ لماذا يحاربونهم؟ لماذا يأمرون بقتلهم ليفقد الوطن؟ لماذا يحاولون ان يصوروا المشهد السعودي تحييد رجال الامن عن السعوديه؟ يعني يفرقون بين السعوديه، لماذا هم يصورون خوارج داعش القاعده يصورون للناس ان رجال الامن ليسوا سعوديون؟ احنا لا نتكلم عن الشعب السعودي، احنا نتكلم على رجال الامن. تلعب على الامن يا حمار انت، رجال الامن هم سعوديون، ابناؤنا واهلنا، فلذات اكبادنا. فهؤلاء الخونة يحاولون ان يحيدوا، يدعوا ابناء رجال الامن في المملكة العربية السعودية في تحييد عن الوطن، يعني الوطن غير والشعب السعودي غير ورجال الامن هؤلاء خاصين في اهل السعود. لا، نحن والشعب السعودي اللي خاصين في اهل السعود، ورجال الامن خاصين في اهل السعود، وكل سعودي خاص في اهل السعود. فكذبتهم هو تحييد ابناء رجال الامن عن بلادنا. لماذا؟ ركز معي يا سعودي، لماذا يحاولون تشويه صورة رجال الامن وتحييد رجال الامن واسقاط رجال الامن وقتل رجال الامن ليفقد الوطن السعودي، ليفقد الوطن السيطرة؟ ليش؟ ليبدأ مبدأ العنف الأجنبي وشذاذ الآفاق. يلا تعال بيجيك شيشاني ومغربي وجورجي ويا مدري إيش وجنسيات عربية وإسلامية وشذاذ الآفاق والمرتزقة واللصوص، يلا تسلم على وطننا. ليش؟ ليحتلوا أرضنا ويطردونا نحن أهل البلد الأصليين كما فعلوا بالشام. نحن السعوديون بجميع قبائلها الكريمة، أهل العزة، وابناء سادات، وشيوخ عرب اقحاح، لن نكون يوما تحت قدم غلاة وخوارج جانب داعش والقاعدة. يا ترجمان، يا ترجمان الاسرتي، يا ابن العاهرة، يا زنديق، اقول لك نحن السعوديون، السعودية بجميع قبائلها الكريمة، اهل عزة وابناء سادات وشيوخ عرب اقحاح، لن نكون يوما تحت قدم غلاة وخوارج اجانب داعش والقاعدة. امهاتنا الحرائر انجبت اسود فقود، لا اشباه رجال انفالكم مخنثين يقادون كما يقاد الشاح. امهاتنا حرائر انجبت اسود تقود، نحن سعوديون من امهات حرائر انجبتنا نساء الشيوخ، لنصبح شيوخ وقادات وسادة نقود، لا اشباه رجال مخنثين يقادون كما تقاد يا ترجمان انت والدواعش وكل قاعدي من تونسي وشيشاني وجورجي وجميع الجنسيات العربية. لن نكون يوما تحت قدم ولاة وخوارج جانب داعش والقاعدة. اقول يا احبة واختم بالكلام، اقول لكل مسلم سني خليجيا عربيا اعجميا سأكون معكم فريحا وأعلنها أمام العالمين وسأرددها على مسامع الجميع من يسير خلف يداته على حساب سمعة السعوديون وأسقاط حكامنا آل سعود واستهداف بلاد المملكة العربية السعودية. فيا ويح أمه وأبيه وجده، لن يجني إلا سرابا. نحن السعوديين قادة وسادة، سنتعدى سياج الأدب مع تلك النفوس الأجنبية المريضة التي تريد الاستحواذ على بلادنا. فيا ويح أمه وجده، لن يجني إلا سرابا. نحن السعوديين قادة وسادة بقيادة آل سعود حفظهم الله، وسنتعدى سياد الأدب مع تلك النفوس الأجنبية المريضة التي تريد الاستحواذ على بلادنا. ويجدد الدعوة: يا ترجمان الأسرتي، يا داعشي، يا زنديق، إن كنت رجلا فأنا أدعوك للمرة الخامسة عشر هذا اليوم الخامس عشر الذي تفر منه من المواجهة في الباطوك وجها لوجه أمام العالمين. إن كنت رجلا يا ترجمان فأنا مستعد للمنازلة والمناظرة والمواجهة وجها لوجه، وسنعلم من هو على شأنا. نحن سعوديين أم أنت يا أجنبي يا لقمان؟ شرفك المفقود لا يعوض بالرقص على بلادنا. شرفك المفقود لا يعوض بالرقص على بلادنا. فأنت سقطت مع الساقطين ومن تلوث عرضه. والله يا ترجمان لا اجعل في اضطراب نفسي. فلا ترفع شعار انك الكل في الكل يا صغير، وانت تفر مني من المواجهة على الكام في البالدك. واقسم بالله يا ترجمان، ابشر يا كلب رجل يشد عليك لتعرف حجمك. ابشر يا كلب. يا زنديق داعش بمن لا يقيم لك وزنا، ابشر بناصر الشمر الذي يتقافز على كرامة امك ويجعل ابيك في واقع مرير. يا داعشي ابشر بالتشدد والغوغائية، لا ملاطفة ولا ملاينة معك. دعس امك وابيك وجدك والعلاج. واقسم بالله يا ترجمان، لن ارفع قدمي عنك يا ابن العاهرة والهابطة والساقطة حتى تتأسف وتتعذر بملوكك وقادتك وتاج رأسك آل سعود حفظهم الله، وتعتذر لأمهاتي في السعودية اللاتي قذفتهن وتلعب حذاء ناصر الشمري وأحدية كل السعوديين، وسنرفع عنك الاستهداف. فإن لم تعتذر لآل سعود حفظهم الله غصبا ستعتذر، غصبا ليس طيبة والله، غصبا عن أمك وأبيك وجدك ستعتذر. فإن لم تعتذر لآل سعود حفظهم الله وتعتذر لأمهاتي في السعودية اللاتي قذفتهن وتلعق حذاء ناصر الشمري وحدة السعوديون، إذا لم تفعل ذلك كله فالدعس وهتك عرضك، واستمر على قدم وساق.